يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان تفسير آيات الأحكام للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرت لكم فيما سبق أن هذه الليلة يكون التدريس فيها في أحكام القرآن وفي كتاب التقريب، كتاب تقريب للعراقي وشرحه لابنه أبي زرعة، وسيكون التدريس بالنسبة لأحكام القرآن حسب الترتيب الموجود في القرآن على حسب ترتيب السور، ومما يحسن وجوده عند طالب العلم فيما يتعلق بأحكام القرآن أحكام القرآن للقرطبي، وهذا من أوسع الكتب في أحكام القرآن، وهو مالكي، وكذلك أحكام القرآن لابن العربي، وهذا أيضا مالكي، وقد اعتنى بأحكام القرآن من جهة العقائد ومن جهة الفقه، وكتاب أحكام القرآن للجصاص، وهذا حنفي، وهو أيضا من أوسع الكتب في بيان أحكام القرآن، وليس بيانه لأحكام القرآن بيانا اجتهاديا، وإنما يذكر الأحاديث ويذكر الآثار التي تبين معنى الآية، ويذكر الخلاف في مذهب الحنفية، وكذلك كتاب الطحاوي، وهذا الكتاب ليس بكامل، يعني المطبوع منه الآن قليل، يعني يمثل المطبوع كله يمثل المجلد الأول من الكتاب، وقد انتهى فيه إلى كتاب الاعتكاف، لأنه رتبه على أبواب الفقه، ولكنه لم يذكر شيئا يتعلق بعلم العقائد إطلاقا، وكتاب أحكام القرآن للشافعي. وهذا ميزة هذا الكتاب أنه يتعرض للقواعد العامة في ما يتعلق بآيات الأحكام، وهو جمع البيهقي. البيهقي هو الذي جمع هذا الكتاب. وفي كتاب مختصر جدا وهو للكيا الهراسي، لكنه مختصر جدا. فغرضي أنا من هذا الكلام هو أنه يكون عند من يريد أن يعتني بمعرفة أحكام القرآن تكون هذه الكتب موجودة عنده. وسيكون التدريس كما ذكرت لكم مرتب على حسب ترتيب الآيات من السورة، من بداية الفاتحة إلى الحد الذي نصل إليه، لأن العلم عند الله جل وعلا. ولكن قبل البدء في تدريس هذا الموضوع يحتاج الشخص الذي يريد أن يحضر في هذا الدرس يكون قد راجع الآيات التي ستكون محلا للكلام، حتى يستفيد مما قرأه من جهة، ويستفيد مما يسمعه من جهة أخرى. هذا بالنظر لأحكام القرآن. ومما يحسن التنبيه عليه أن هذه الأحكام ستكون مبينة بالسنة، لأنني كما ذكرت لكم فيما سبق أن القرآن يبين بعضه بعضا، لكن فيه أيضا بيان السنة، فيه البيان من ناحية السنة، يعني تفسير أو الآيات أو الأحاديث التي توضح معنى الآية. وإذا كانت الآية فيها خلاف من ناحية الاستنباط فيمكن أن ينبه عليه ويبين ما هو السبب الذي جعلهم يختلفون فيه، لأن المفسرين وبخاصة الذين يفسرون الأحكام يحصل بينهم خلاف، ولهذا الخلاف أسباب، ولهذا ألف في أسباب اختلاف المفسرين. فمن أراد أن يطلع على أسباب اختلاف المفسرين فهو موجود في السوق، موجود في مقدمة الشيخ الإسلام في أصول التفسير، وهذه المقدمة ذكر فيها طرف، وفي رسالة دكتوراه خاصة في أسباب اختلاف المفسرين. فوجودها عند طالب العلم هذا يعني ناحية مهمة جدا. وكذلك آيات الأحكام التي يكون لها أسباب نزول سيتعرض لأسباب النزول، وكذلك آيات الأحكام هي مورد النسخ، هي مورد النسخ، وسيتعرض للآيات المنسوخة ويبين الآيات الناسخة لها، وعلى هذا الأساس فيحسن اقتناء كتاب في أسباب النزول، وكتاب آخر في الناسخ والمنسوخ، لأن معرفة أسباب نزول الآيات التي تشتمل على أحكام يساعد على فهم الآية. ومن أحسن الكتب في هذا كتاب لباب النقول في معرفة أسباب النزول، وكتاب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، هذا من أحسن الكتب التي كتبت في الناسخ والمنسوخ. فإذا جمع طالب العلم ما يتعلق بالنسخ وبأسباب النزول، وفيه سيتعرض أيضا الآية إذا كان فيها مشكل سيتعرض لبيان هذا الإشكال ويبين الجواب عنه، ومن المناسب أن يكون عند طالب العلم كتاب تأويل مشكل القرآن، تأويل مشكل القرآن، وهذا لابن قتيبة رحمه الله. وفي كتب كثيرة في مشكل القرآن، لكن وجود كتاب واحد عند طالب العلم يكون أصلا في هذا الموضوع. فإذا جمع طالب العلم ما يتعلق بالنسخ وبأسباب النزول وتأويل مشكل الحديث وتأويل مشكل القرآن، كن هذا يعني مساعد، كذلك تكون عنده الكتب التي اعتنت ببيان أحكام القرآن، هذه كلها تساعد طالب العلم على الاشتراك في الدروس وفهم ما يعرض من كلام في أحكام القرآن وما يتعرض له من النسخ وأسباب النزول وتأويل المشكل إلى غير ذلك مما قد يقتضيه المقام. هذا بالنظر إلى أحكام القرآن. الدرس الآخر اللي هو أحكام الحديث، أحكام الحديث، والكتاب الذي سيكون أصلا في هذا الموضوع هو كتاب التقريب، للعراقي، وشرحه لابنه واسمه طرح التثريب. وأنا اخترت هذا الكتاب من أجل صحة أحاديثه، ومن أجل حسن ترتيبه، ومن أجل سعة شرحه، وأن هذا الشرح جرى على الربط بين الاستنباط من الحديث وبين القواعد، وهذا سينبه عليه في محله، لأن بعض شراح الحديث يكون الشرح مجرد نقل فقط، لكن الاستنباط من الحديث على حسب القواعد هذا قليل في كتب شروح الحديث، منها هذا الكتاب ومنها كتاب شرح عمدة الأحكام، شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، فقد سلك هذا المسلك من جهة أنه يستنبط من الأحاديث على حسب القواعد، يعني إذا استنبط من الحديث ربط المسألة التي يستنبطها بقاعدتها، سواء كانت القاعدة لغوية أو القاعدة أصولية أو القاعدة فقهية. وهذا المنهج يعطي طالب العلم طريقا لسلامة الاستنباط، لأن بعض الناس يستنبط استنباطا عشوائيا، مجرد ما يخطر في باله يقول إن الحديث يدل عليه، لكن عندما تربط بين استنباطه وبين دلالة الحديث لا تجد علاقة بين المسألة التي استنبطت وبين ما يدل عليه الحديث. وهذا المنهج قد يوجد لكن لا على شكل مؤلف كامل، يوجد في بعض الكتب الأخرى لكن على شكل في بعض المواضع يتطرقون لهذا المنهج، وفي بعضها يكون مجرد نقول. ولدراستي هذا الكتاب يحتاج طالب العلم إلى معرفة، يعني إلى أن يكون عنده كتاب في أسباب الحديث، وفي كتاب في أسباب ورود الحديث أظن اسمه التعريف في، إذا سألت في السوق تريد كتاب في أسباب ورود الحديث تجده يجي له تقريبا 400 أو 500 صفحة، لكنه جيد في. ويحتاج أيضا إلى أن يكون عنده في كتاب في الناسخ والمنسوخ، وفي كتاب اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. ويحتاج أيضا إلى أن يكون عنده كتاب في مشكل الحديث، لأن بعض الأحاديث يكون فيها مشكل، وأوسع كتاب كتب في هذا الباب وليس خاصا بهذا الكتاب وإنما هو خاص بالسنة عموما، مشكل الآثار للطحاوي، وهذا تقريبا يجي له 14 مجلد وله مختصر، والمختصر هذا مختصر أيضا في كتاب اسمه المعتصر، يعني المعتصر من المختصر من مشكل الآثار. لكن المناسب أن طالب العلم يكون عنده الأصل، لأن الأصل اشتمل على مشكل الحديث من جهة الأسانيد وعلى مشكل الحديث من جهة المتن. فقد اعتنى رحمه الله في عرض الإشكال من ناحية الحديث من ناحية الأسانيد، وكذلك عرض الإشكال من ناحية المتون، وأجاب عنها، يعني ما هو بيعرض الإشكال فقط ويسكت، لا، يعرض الإشكال ويجيب عنه. فوجود الأصل هذا مناسب. وإذا جمع الإنسان بين الأصل والمختصر والمعتصر أيضا، لأن يقرأ في مثلا في المعتصر أو يقرأ في المختصر إذا اتضح له الموضوع فالحمد لله، وإلا يرجع إلى الأصل. وكذلك يكون فيه الأحاديث يكون فيها خلاف في الاستنباط، مثل القرآن تماما، يعني يختلف العلماء في الاستنباط من الحديث. استنباطهم من الحديث يرجع إلى اختلافهم في القواعد، يرجع إلى اختلافهم في القواعد. فعلى سبيل المثال نجد أن الإمام أحمد رحمه الله له قواعد أصولية وقواعد حديثية، وهكذا بقية الأئمة: الشافعي، مالك، أبو حنيفة. فكل إمام مجتهد مطلق يضع، يعني يقعد القواعد لنفسه ويستنبط من القرآن ويستنبط من السنة على حسب قواعده. وعندما ننظر إلى استنباط الأئمة من آية واحدة مثلا نجد أنهم يختلفون في الاستنباط. اختلافهم في الاستنباط مبني على اختلافهم في التقعيد، مبني على اختلافهم في التقعيد. وبناء على ذلك فطالب العلم في أمس الحاجة إلى معرفة أسباب اختلاف المحدثين. أسباب، ويوجد كتاب رسالة دكتوراه في بالي، ويوجد أيضا كتاب الشيخ الإسلام يعتبر نموذج في هذا الباب، اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذا يكون مدخل لمعرفة أسباب اختلاف المحدثين، وفيه رسالة دكتوراه أظنها مجلدان، من أحسن الكتب في معرفة أسباب ورود الحديث، في معرفة أسباب اختلاف المحدثين. لأن طالب العلم الذي يريد أن يدخل هذا المدخل لا بد أن تكون عنده هذه الأمور. إذا تعرض لسبب، ولا سبق أن قرأ، تعرض لنسخ، تعرض مثلا لسبب ورود الحديث، تعرض مثلا لإشكال موجه إلى الحديث، يكون طالب العلم الذي يحضر مثلا هنا يكون قد حضر أو قرأ هذه الأشياء المتعلقة بهذا الحديث الذي سيكون هو محل الكلام. هذه أمور أحببت أن أنبه عليها قبل البدء في تدريس هذين الموضوعين. أما التدريس فسيكون إن شاء الله مستقبلا، ما هو بالآن، لكن الغرض هو التنبيه على هذه الأشياء. وممكن أن حنا نأخذ قليل من الحديث، نبدأ بحديث من الأحاديث وأعطيكم مقدمة عن هذا الحديث، بعد ذلك نتكلم على يعني ما ذكره الشارح. الحديث الأول هو حديث إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. جرت العادة في تدريس الحديث التطرق إلى الرجال والتطرق إلى الأسانيد، الأسانيد من جهة عوارض السند، من جهة عوارض السند، وكذلك من جهة الرجال. لكن صاحب هذا الكتاب غفر الله لنا وله كفانا هذه المؤونة، فاختار أحاديث ليست موضعا للنظر، ليست موضعا للنظر. وعلى هذا الأساس سيكون الكلام على ما يتعلق بفقه السند، بفقه المتن، على ما يتعلق بفقه المتن. هذا الحديث أحب أن أنبهكم على قاعدة، وهذه القاعدة من أهم الأمور لطالب العلم. هذه القاعدة هي أن هذا الحديث ورد بهذا اللفظ. ننظر ما دل عليه هذا الحديث من النية، هل وردت دلالة النية، هل وردت النية في غير هذا الدليل أم لا؟ في قاعدة من القواعد يسلكها طالب العلم في القرآن ويسلكها طالب العلم في السنة، وهي قاعدة الاستقراء، قاعدة الاستقراء. وقاعدة الاستقراء هي أنك تتتبع المسألة أو الحديث الذي لديك، تتتبع موارده من القرآن وموارده من السنة، هل ورد في معناه دليل من القرآن أو دليل من السنة. إذا نظرنا إلى هذا الحديث وجدنا أن جميع الإرادة التي وردت في القرآن ومضافة إلى المخلوقين، لأن الإرادة من الله ما لنا دخل فيها، لكن لأنها صفة من صفاته، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لكن الإرادة التي تكون من الخلق، مثل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد العاجلة يعني يكون هدفه وقصده الدنيا فقط، هذا شق. الشق الثاني ومن أراد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يعني ثلاثة أمور: الإرادة، القصد يعني النية، والعمل الصالح، والإيمان. ثلاثة، لأن المنافق يسعى لكنه ليس بمؤمن، فلا بد من الإيمان الباطن، إيمان القلب، ولا بد من أعمال الجوارح. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ثلاثة أمور، وحنا قصدنا الأمر الأول. وقوله جل وعلا في شأن الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني مجرد القصد، يعني أراد أذى في الحرم ما طبق، لكن قصد قصدا جازما تماما، فهذه تبع إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وكثير من القرآن المهم إرادة صادرة من البشر، إرادة يعني جميع ما ورد في القرآن من إرادة مضافة إلى الناس تكون راجعة، يعني تكون أصلا. وكذلك جميع الأحاديث التي جاءت فيها الإرادة بالنسبة للناس هذه تكون أصلا، يسمونها الاستقراء. هذا الاستقراء كون قاعدة عامة في الشريعة، وهي الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. إذا نظرت إلى هذه القاعدة ما تجد فرعا من فروع الشريعة، ولا تجد أصلا من أصولها إلا وهو راجع إلى هذه القاعدة. ولهذا نجد أن المنافقين يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون لكن بدون نية، لكن بدون نية صادقة. ولهذا يقول الله في حقهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فما نفعتهم صلاتهم ولا صيامهم لأنهم كفار في قلوبهم. يعني قصد التعبد مفقود عندهم، قصد التعبد مفقود عندهم. إذا نظرنا إلى الإيمان وجدنا أنه أن القصد لا بد فيه منه، إذا نظرنا إلى التوحيد جملة وتفصيلا وجدنا أن القصد فيه يعني قصد التعبد. ولهذا يقول الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح ما اجتمع فيه أمران أساسيان، الأمر الأول هو الإخلاص اللي هو النية، والثاني هو المتابعة. ففيه نية العمل وفيه نية المعمول له، نية العمل ونية المعمول له. نية المعمول له هذا هو الإخلاص. ولهذا يقول الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذا نظرنا إلى هذه القاعدة وجدناها تأتي في الطهارة، في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم. وإذا نظرنا إلى الصلاة وجدنا أنها تأتي في الصلاة فرضا ونفلا، وتأتي في الصيام فرضا ونفلا، يعني ما يصح إلا بنية. وإذا نظرنا إلى الزكاة وجدنا النية تأتي فيها. وإذا نظرنا إلى العمرة وإلى الحج، العمرة الإحرام الطواف السعي وهكذا، الحج نفس الشيء جملة وتفصيلا، نجد أن النية تأتي فيه. فما كان الأصل فيه التعبد فالنية شرط في صحته وفي الثواب عليه. إذا كان من باب التعبد مثل ما ذكرت لكم الآن الأمثلة، هذه الأصل فيها التعبد، فالنية شرط في صحة العمل وشرط أيضا في الثواب عليه. أما ما كان الأصل فيه التعليل، ما هو بالتعبد، مثل المعاملات عموما على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وإن شئت أن تقول العادات في الشريعة، العادات والمعاملات عموما حيث ما يبقى شيء في الشريعة، العادات والمعاملات، هذه النية شرط بالثواب عليها، النية شرط بالثواب عليها. فالإنسان يبيع ويشتري ويتحرى الحلال قصده امتثال الأمر، ويتجنب المعاملات المحرمة قصده امتثال النهي، هذا يثاب على عمله هذا. لكن إذا ما استحضر النية، نية الامتثال، البيع صحيح مثلا وتجنبه للحرام صحيح، لكن هو ما استحضر قصد الامتثال، استحضر قصد الامتثال. وبهذا يتبين لنا أن هذه قاعدة عظيمة ثبتت بطريق الاستقراء من القرآن ومن السنة، وأن دخولها فيما كان الأصل فيه التعبد، أن دخولها من ناحية صحة العمل ومن ناحية الثواب عليه، وأن دخولها فيما لم يكن الأصل فيه التعبد، أن دخولها فيه هو من أجل الثواب فقط لا من أجل صحة العمل. فلو أن إنسان باع وقال والله أنا ما نويت البيع، يقول هذا ما هو من شأنك هذا كونك ما نويت البيع، لكن إذا باع ممتثلا تحرى البيع الشرعي وقصده الامتثال هذا يثاب على ذلك. فتبين لنا أن المؤلف رحمه الله تعالى اختار هذا الحديث، وذلك لبيان أهميته، وذلك لبيان أهميته. هذه مقدمة عن هذا الحديث، وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم لكم على جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن نأتي بالإجابة على بعض الأسئلة. لأنني أحد طلبة المنتظمين لديك في هذا الدر في هذه الدروس المباركة، أكتب إليك هذا الاقتراح، هذا اقتراحات خلها بعدين أقراها أنا. أبو لا يصلحك أنت، ما لا هذا اقتراح كله، لا أظن غيره، بس اقراها إن شاء الله. هذا اقتراح بعد، ها؟ يعني أنا طلبت منكم الاقتراحات الليلة، واللي ما كتبها يكتبها إن شاء الله ويقدمها الأسبوع القادم، الأسبوع القادم إن شاء الله، أما ليلة الخميس ولا ليلة الجمعة ولا ليلة السبت. أشوف كل الاقتراحات خلى الحال. يس نشوف هل تشرع صلاة أربع ركعات قبل الظهر إذا أردت أن تصلي قبل الظهر يعني ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم، وبعدها بعد صلاة الظهر أيضا تصلي ركعتين وتسلم، وكذلك تصلي ركعتين وتسلم. وإذا أردت أنك تتطوع زيادة فباب التطوع واسع. وهذا والله كتابه ضعيفة جدا، هذا ماذا؟ ما حكم الأناشيد؟ الله ظاهر أن هذا فاضي، هذا ما عنده شغلا أبدا. أريد أن ترشدني. والله يا أخي أنا ما سمعت الأناشيد التي تسأل عنها والحكم فرع عن التصور، فأنا ما تصورت الأسانيد حتى أذكر لك الجواب عنها. وهذا يتعلق بالذين يسألون في الحرم، أنا شغل فيهم أبدا. هذا بعض الناس هذا ما هو بواضح من الكتابة. سبحان الله، الواحد ما يستعد قبل المجيء يجيب قلم ويجيب ورقة؟ لا. كنت أعمل العادة السرية، وفي بعض الأيام أقسمت بأني لا أرجع فرجعت مرة ثانية. العادة السرية سواء عند الرجال ولا عند النساء محرمة ولها آثار سلبية سيئة، لأنها تحدث اختلال في المركز العصبي. ولهذا كثير من الذين يأتون ويسألون ويصير مشوش فكره، أسأله أقول له هل أنت تستعمل العادة السرية؟ ويقول نعم. أقول كم مثلا؟ يقول بعض المرات، يقول في اليوم مرة مرتين، بعضهم يقول في الأسبوع مرة. ومن أغرب ما مر علي في الأسئلة في الموضوع امرأة تقول إن زوجي يبلغ 50 من العمر ويستعمل العادة السرية ويترك معاشرتي. يعني معنى هذا أنها تأصلت فيه إلى هذا السن، فهي لا شك أنها محرمة وعلى الإنسان أن يتجنبها. لكن بالنسبة للسائل عليك كفارة يمين بالنظر إلى رجوعك إليها. وأما الإثم فهذا عند الله، تتوب وتستغفر الله، ولكن لا تتلاعب. عندي أختي في البيت متبرجة، ونصحتها ولم تقبل نصيحتي. وفي بعض الأيام كنت جالسا في البيت فدخلت وهي متبرجة فضربتها. على كل حال، إذا كان والدك موجود هو المسؤول عنها، وإذا كانت ما تزوجت زوجها، إذا كانت ما تزوجت زوجها، وإذا كان والدك موجود فهو ولي أمرها. لكن هذا ما يمنع أنك تنصح، لكن الضرب هذا من خصائص والدك. وهذا يسأل يقول وش حكم تربية العصافير؟ هذا ما له شغل، هذا وش تربية العصافير؟ يا أخي اجلس اقرأ القرآن، بكل حرف 10 حسنات. القرآن 300,000 حرف وزيادة، تستطيع أنك تقرأ الجزء في 10 دقائق أو ربع ساعة أو على الأكثر ثلث ساعة. ثلث ساعة تقرأ فيها جزء فيها 100,000 حسنة، لأن الجزء تقريبا 10,000 حرف. لأنك إذا قسمت 300,000 على 30 يطلع 10,000، والحسنة بعشر أمثالها. أما تبي تقعد تربي لك عصافير يقولون من تبع الصيد غفل، يعني يبي يحصل عندك غفلة حتى عن الصلاة، والنتيجة وشي؟ يمكن يجي قط ويأكل العصافير كلها. إيش ذا يعني هالهواية؟ سبحان الله عقول الناس. يقول وهذا يقول إنه مريض ما يدري بالسحر ولا لا، على كل حال تعالج يا أخي. هذا هذا يسأل لكنه ما أحسن السؤال. أنا عرفت قصده لكن الكلام الذي ذكره ما يدل على القصد الشرعي. هو قصد قصدا شرعيا ما في إشكال، لكن تركيبه للسؤال غلط، وهذا يقع فيه كثير جدا. هو يقول العموماني أيهما يقدم؟ إذا كان الأول في الإباحة والثاني في النهي يا أخي. وبعدين جاب مثال أحاديث النهي عن التطوع بعد العصر وبعد الصبح. هذه المسألة هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. إذا نظرنا إلى هذا الحديث وجدنا أن كلمة العصر لا صلاة بعد العصر، وجدنا أن كلمة صلاة نكرة في سياق قوله لا، والنكرة في سياق النهي أو في سياق النفي أو في سياق الشرط تكون عامة. وها يعني لا صلاة بعد الفجر لا صلاة بعد العصر، فهذا فيه نهي عن عموم الصلاة، لكن فيه خصوص الوقت. فعموم الصلاة وخصوص الوقت. طبعا حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، هذا في الفريضة، لكنه عام في الوقت وخاص في الفريضة. حديث الآخر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في الوقت خاص في ماذا؟ خاص في الصلاة، لأن خاص في تحية المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا يسمونه تعارض دليلين بينهما عموم وخصوص وجهي، ما يقال إنهما عامان مطلقا ولا يقال إنهما خاصان مطلقا، ولكن كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه. ولهذا حصل خلاف بين العلماء من ناحية الترجيح بينهما. فمن نظر إلى إخراج خصوص الصلاة من عموم الصلاة، خصوص الصلاة تحية المسجد من خصوص الصلاة، قال يعني أخرج الخاص من العام، وقال إذا دخل المسجد في وقت النهي فإنه يصلي لعموم النهي، لأن لا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن نظر إلى إخراج خصوص الصلاة خصوص الوقت من عموم الوقت، قال إذا دخل في غير وقت النهي فإنه يصلي ركعتين، وإذا دخل في وقت النهي وعلى فإنه لا يصلي. وعلى كل حال هذا الاختلاف موجود من زمن قديم. هذا يسأل يقول مش حكم لبس الدبلة عند الزواج أو الملكة؟ والله ما أعرف أنا الدبلة، الدبلة قد تكون مثلا من ذهب وقد تكون ما أدري، لكن فيه ناحية مهمة جدا، بعض الناس يستعملها على أساس أنها تكون ربط لعقدة الزواج أو لعقد الزواج، يعتقد هذا الشيء، وطبعا هذا ما يجوز، لأن الأسباب بيد الله والمسببات بيد الله جل وعلا، ما شاء الله كان. وإذا كان مثلا من ناحية الذهب فطبعا هذا لا يجوز. وهل يجوز القصر أو الجمع عند دخول المسافر محل إقامته؟ لا، يعني جيت إذا كان محل بلدك لا ما يجوز، لكن إذا كان محل إقامتك وأنت مسافر مسافة 80 كيلو عن بلدك وتريد الإقامة 4 أيام فأقل، ما في مانع من أنك تقصر وتجمع. وإذا كانت بتقيم أكثر من هذا لا تقصر ولا تجمع. طيب ما شاء الله. ألا تدخل النية في العمل؟ يعني أن الذي يذهب إلى الوضوء ليتوضأ إذا كان ذهب للوضوء ليتوضأ للصلاة هذه هي النية، لكن قد يتوضأ للتبرد وقد يتوضأ للتعليم. ما إذا نوى رفع الحدث، ذهب ليتوضأ من أجل رفع الحدث، ولهذا الحسن والحسين لما رأيا شيخا كبيرا يتوضأ ما أحسن الوضوء، فتشاورا فيما بينهما في أحسن طريقة لإرشاده، فاتفقا على أن يتوضأ أمامه ويجعلاه حكما بينهما أيهما أحسن وضوء، فطلب منه أن يكون حكما، فكل واحد منهما توضأ كأحسن ما يكون. فلما انتهيا قالا له ما أينا أحسن وضوءا؟ قال أحسنتما وأسأت، ثم رجع يتوضأ من جديد، وهذه هي النتيجة التي يريدانها. وهذا من الدعوة بالحكمة، هذا من الدعوة بالحكمة. لو حصل كلام مثلا قالوا أنت شيخ كبير ما تستحي، وصلت هذا السن وأنت ما تعرف تتوضأ، يبي يقول ما لكم في شغل مثلا. ولهذا كان فيه يعني قصة ثانية، كان فيه شخص يمكن يبلغ 60 أو 70 ما يصلي الفجر في المسجد أبد، فجيرانه يعني صعب عليهم أنهم يتكلمون عليه، فتشاوروا فيما بينهم فاتفقوا على أن يدخلوا عليه في البيت ويشربون القهوة عنده، ويقترحون عليه أنه يعد الجماعة الفجر. قالوا له أنت رجل ما تفوتك صلاة الفجر أبد، وعندنا ناس الله يهديهم ما يحرصون على صلاة الفجر، ونبيك تصير أنت اللي تعدهم. قال أبدا إن شاء الله من بكرة، وإذا اللي يصلي بالروضة. فالدعوة بالحكمة من أحسن ما يكون، ولهذا الله يقول للرسول ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وكان في قصة للشيخ القرعاوي الله يغفر له لأنه من الدعاة بالحكمة، جلس عند شيخ قبيلة، وشيخ القبيلة طبعا ما هو بسالم لا عن ولا عن غيره، وكان عنده حق الدخان هذا اللي يسمونه السبيل، طلعه يبي يشرب وقال له للشيخ أعطني إياها. قال وش تبي؟ قال مالك شلو أبي. أعطاه إياه وقام أخذ منحار وغسله نظفه مرة وملاه من الدخان وولعه، يوم دله يشتغل قال هالحين خذ اشرب. قال طيب أنتم تحرمونه؟ قال أنا ما أريد أن يجتمع لك ضرر الدخان وضرر الوصخ، يكفيك ضرر الدخان. قال أن تقول هالكلام؟ قال نعم. قام الرجل وألقى السبيل وكيسة الدخان في الضوء، وقام وتوضأ وصلى ركعتين وصار سببا لتوبته منه. فالدعوة بالحكمة من أهم الأمور لطالب العلم، لأن صاحب المعصية مثل المريض والداعية مثل الطبيب، لازم أنك تصف لهذا المريض الدواء الذي يعالج مرضه، لكن تعطيه مرض يقتله لا، أو يزيد مرضه لا. السنة الراتبة في الحرم تعادل، نعم داخل الحرم مش مو بداخل المسجد فقط، داخل الحرم عموما. ألا تدخل النية؟ هذا تكلمنا عنه. إذا حال الحول على ذهب زوجتي وليس لديها نقود ولدي نقود، فهل أخرج الزكاة عنها لذهبها؟ نعم، لكن لا بد أن تخبرها قبل أن تخرج الزكاة، لأن الزكاة عبادة من العبادات التي تجوز فيها النيابة، ولكن لا بد أن تخبر من تنوب عنه قبل الإخراج. وهذا يقول ما الحكم الذي دل عليه الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا؟ أنت ما قد صليت معناه؟ ما صليت اليوم؟ صليت أمن الإمام وأمن المأمومون، فإن من وافق تأمينه الملائكة يؤمنون أيضا، الملائكة تؤمن على تأمين الإمام أيضا، فإذا توافق هذا مع هذا غفر للشخص. لكنك ما كملت السؤال. إذا كان يصلي الركعتين والأذان في أذنه، كيف يصلي الركعتين والأذان في أذنه؟ فإذا دخل في الركعتين يصلي، وإذا انتهى من صلاته يبدأ الأذان من أوله ويتابع المؤذن فيما بقي. كل أحاديث مفروضة، هذه ما هي بواقعة للشخص، لما لا حاجة حنا بالأسئلة الواقعة. أخرجت كفارة يمين وجعلت جزءا منها لأحد معارفي دون أن أخبره، إذا كان فقير ما في مانع، بس ما تعطيها أمك ولا أختك ولا بنتك ولا، لأن بعض الناس مو يحب أن الشيء اللي يطلع منه يطلع منه الربع. مثل واحد يسألني يقول بعطي زكاتي أمي، قلت يا أخي أمك نفقتها واجبة عليك شرعا، واحد يقول بعطيها أبي، واحد يقول بعطيها ولدي، كل سبحان الله أنه عظيم. هذا يسأل عن بطاقة الجوال التي تشترى ومدتها كذا، ما في مانع هذه تشتريها، ولو شريتها ما في مانع تبيعها أيضا، لأن هذا مثل أجار البيت، تستأجر البيت تنتفع به ولا تأجره. امرأة جاءها الحديث مسلم، وعادتها 6 أيام وبعد يمكن الحدث، وبعد اليوم السادس جامعها زوجها ثم جاءها الحيض لمدة 2 يومين فما الحكم؟ إذا جامعها في مدة الحيض فطبعا على المعصية ما يجوز له، يكفر بدينار بدينار، يكفر بدينار، لأنه جاء في الرواية دينارا أو نصفه، وفسر العلماء ذلك بأن الدينار إذا كان في الوقت الذي يأتيها الحيض، ونصف الدينار إذا كان في آخر بعد ما ينقطع الدم لكن تبقى الصفرة والكدرة ولا طلعت القصة البيضاء. سبحان الله، الشيطان حريص على إيقاع بني آدم، ولا وش عجل ما بين الطهر والحيض فترة طويلة علشانك، لكن سبحان الله، في أحد أيام رمضان وقبل صلاة الفجر بثوان جاء قبل صلاة الله، هذا من الجنس الأول، قبل صلاة الفجر بثواني، مش قبل أذان الفجر، يعني سبحان الله. على كل حال، كل منهما بثوان جامع رجل زوجته فأذن المؤذن وهي كانت منتبهة للأذان، أم على كل حال كل واحد منهما عليه صيام 2 شهر متتابعين، عتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم 2 شهر متتابعين ويصوم نفس اليوم أبدا. سبحان الله، الشيطان يشتغل مع بني آدم ولا ينتبهون باشتغاله معهم. هذا أيضا كيف يدخل الرجل مع الإمام وقد أتى وقد صلى الإمام ركعة من العشاء والرجل لم يصل المغرب؟ إذا جئت بهذه الحالة، وهذا مثل يعني فارض من رأسه، الشخص إذا دخل وقد أقيمت صلاة العشاء يصلي مع الإمام العشاء، فإذا انتهى يصلي المغرب لأنه يخشى فوات الحاضرة. صليت صلاة المغرب في هذا اليوم ولكني ما أدركت